إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أصدق الكرام، ما زلنا مع أسانيد صحيح مسلم كتاب البيوع، باب تحريم بيع فضل الماء الذي بالفلاح. فروى مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع حاء تحويل الإسناد، وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وروى مسلم في صحيحه أيضا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع إضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. الحديث. وروى مسلم في صحيحه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء أي تحويل الإسناد، وحدثنا قتيبة حدثنا الليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الحديث. وروى مسلم أيضا في صحيحه وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم أي النبيل حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد حدثنا ابن جريج أخبرني زياد ابن سعد أن هلال ابن أسامة أخبره أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول. الحديث. الحديث الأول، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع. من لطائف إسناد هذا الحديث النظر في هذا الحديث، أخبرنا أو حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أخبرنا وكيع وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. الحديث. هنا صرح بالتحديث السياق حدثنا وأخبرنا على التطبيق من مسلم كما عهدنا، وتحويل السند وحدثني فارغ من حدثنا وحدثني، ما الفارغ بينهما؟ شوف أيهما أقوى يعني. درس خصوصي أخر أحسن. طيب يحيى بن سعيد، من يحيى بن سعيد هذا؟ أحسن، يحيى بن سعيد القطان جميعا عن ابن جريج، ما اسمه؟ أحسن، عن أبي الزبير ما اسمه؟ عندك سير الآن ترجع له. هذا اسمه، اسمه مدلس اتق الله حمدي انت الأول ما تجيش الثاني. مثلا هذا فيه عطب لازم نتكلم عنه. الإسناد هنا فيه طبعا نظر، لابد ان احنا نمحص النظر فيه. ايش اللي فيه؟ فيه علل. ابن جريج مدلس وقد عن أبي الزبير، ثم علة أخرى أبو الزبير مدلس وقد عن جابر. الإجابة عن هذه في الرواية التي بعدها، حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير. إذن فقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت علة التدليس. أخبرني أبو الزبير أيضا أبو الزبير عن جابر. وعلة التدليس تنتفي بالتصريح، وقد صرح في الرواية الأخرى أبو الزبير أنه سمع جابر. الحديث الذي بعده الطريق الثاني أحسن. يا إخوة اللي بتنظر في الأمر، طب شوف كده شوف. ها لحظة، مين الأقران؟ ها لحظة، ها مفيش علوم، مفيش علوم الإخوة الأفاضل. شيخ موضوع الباب أيضا وتحريم بيع إدراب الجمل. قوة إسناد الأول يا أفاضل، أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع يحيى بن سعيد القطان صواعد قط أثبات، ويحيى بن سعيد لما يروي عن الجريج وهذا العلامة انتفت بهذه المتابعة. انتهى الموضوع. هو احنا نقول ان ممكن أصلا إيش المتابعات المسلم ليش بيأتي المتابعات؟ عشان ينفي أي علل في الأصول، والأصول عنده على شرطه أو على شرط البخاري مش على شرطه أعلى أيضا. يعني يبقى في الأصل إما في فائدة إن إن إن سلسلة إسناد كلهم ثقات أثبات، أو إنه في نزول، أو إن في المتابعة إن في المتابعات في رجل مختلف في توثيقه فيجعل المتابعة فيها ما يجعلوش أصل يجعله متابعة. نعم. عندك أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع، طبعا أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع ويحيى بن سعيد القطان طبعا. ما هو عنده هو انتفت العلة خلاص، هو يا دي مش الآن ما يقوى أحد يستدرك عليه هذا إنه يقول إيه مصرح به من طريق آخر. يعني معنى كده اللي تحملوها ولا تحملوه على السماع. يا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وحدثنا قتيبة حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. في لطائف عجيبة هذا الاثنين ما سمعت. الحمد لله الحمد لله. ها القراءة على مالك، وهذا مذهب مالك أصلا إن القراءة على الشيخ أفضل من إيش؟ من تحديث الشيخ. ملهم أحسنت. وهو من بقى؟ وليس ما نفس الأمر قتيبة ده من؟ ها ما رأيكم؟ قتيبة بن مسلم ولا قتيبة بن سعيد عم شيخ؟ شوف يا مشيخ ارجع كده للوراء وانظر الى شيوخ مسلم، لو يعني لو كان كل واحد مسك شيخ من شيوخ مسلم يكتب شيوخ مسلم هيدخل شيوخ مسلم. انظر كده في باب استحباب الوضع من الدين، طلع هذا الباب. ها مشيخ لا طيب مساعد شيخ ومش شيخ مسلم، هنا مش تحويل اسناد. ليس هنا من ليس مساعد ولا ليس ابن عياض عم شيخ. كلاهما عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، ذاك وضعه في الأصل. لكن هنا في لطيفة مهمة جدا تحدث عنها الأسبوع الماضي، دي تهمنا جدا. المهدان عطية قيس الكلابي غنم. نعم ندخل درس الأسبوع الماضي في أمر مهم في هذا الحديث. مين المدلس؟ الأعرج مدلس؟ أم الشيخ؟ مين الأعرج أم الشيخ؟ الأول في اللطائف الأعرج زي إيش؟ مش لقب؟ طيب لابد تقول من الأعرج؟ أحسن أبو زنات من؟ أقول لك اسمه وأنت تأتي باسم أبي؟ عبد الله. بس ده حق عبد الله. أنت تبحث عنه يا شيخ. المهم هذه من أصح الأسانيد، لكن فيها يعني أمر مهم تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، نتركه الآن حتى نرجع إليه. في المتابعات قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال الحديث. أحسن. واللفظ لحرملة هذه الدلالة على دقة مسلم استحرين. أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس. من يونس هذا؟ لا شيخ، دي طبق غير طبقات. أحسن. يونس بن مزيد ابن مشكان. من ابن شهاب هذا؟ مين الزهري يعني؟ محمد بن مسلم. حدثني سعيد بن مسيب أبو سلمة ابن عبد الرحمن. في حاجات قيمة جدا في هذا الإسناد. أولا أحسن، هذه مهمة جدا، هذا اللي أنا أخذ عليها في الأول. منها سعيد بن مسيب مقرون مع من؟ يعني وصواب سعيد بن مسيب أعلى من 70 على الإطلاق كما قال الإمام أحمد محمد، وإن كان أويس هو أفضلهم عبادة، لكن سعيد بن مسيب هو أعلى من 70 على الإطلاق. أبو سلمة اللي هو من؟ اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة ثبت قوي جدا من سادات قريش. هنا قرن سعيد بن مسيب مع أبي سلمة قوة، لكن إيش اللي يجعل هذه القوة يجعلها تكون في المتابعات؟ مع أن بعض العلماء يقولون الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، كما قلنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، أيضا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. ها؟ كيف؟ إيش اللي جعله في المتابعات مع إن الزهري يعني ابن المسيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة من أصح الأسانيد؟ فين العلوم هنا؟ طب شوف تحت. الآن أنا في الاثنين يا شيخ. ستة؟ طيب شيخ خلي التحويل ده يبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة أي نعم خمسة ماشي. في علة ثانية غير النزول ويونس مدلس؟ عامة يونس بن يزيد قال جرح التعديل، منهم من وثقه ومنهم من قال هو ياهم، ومنهم من قال ابن معين قال أثبت الناس في الزهري، وصحيح الراجح أنه يهم في حديث الزهري ويخطئ في غيره. حديث الراجح في يونس، صحيح الراجح في يونس أنه يهم في الزهري ويخطئ في غيره، فلذلك نزل به يعني جعله في المتابعات. وهنا مفيش عنعنة للزهري، ده في تحديث كمان، لكن هو نزل به عشان يونس يهم في بعض الحديث. وطبعا جلالة قدر مالك يعني ليست بالهينة، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يعني تساوي مالك عن نافع عن ابن عمر، تساويه. الذي بعده حدثنا أحمد بن عثمان النوفري، حدثنا أبو عاصم النبيل يعني أبو عاصم الضحاك ابن مخلد. إيش الفضل هنا؟ أحسن، أتى بالكنية ثم جاء أنا عشان لا يتعبنا، جاء بإيش؟ بالاسم الضحاك. وإذا طبعا من الفضل المحدث أنه يساعد على الإسلام. حدثنا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة قال الحديث. هنا لفتة مهمة جدا، درسنا الأسبوع الماضي تكلمنا عن المعلق صح؟ وانا شيخ الله يكرمك هنا الرواية لما يأتي الراوي جاءوا عن شيخ يقول أن يعني يأتي مثلا عطاء ولا يأتي من جريج ماشي أو الزهري الزهري مثلا يقول أن ابن المسير قال كذا هذا الحديث يسمى حديث هنا طيب التحمل هنا ليش الحديث هذا يسمى الحديث المؤنث وهو أن يقول الراوي عن شيخي أن شيخه قال كذا ما يقول حدثني ما يقول قال ما يقول عنه ما يقول ذكر لي لكن يقول أن الشيخ كأنه إيش كأنه حكى حكاية كأنها خبر حكى حكاية رآها ما سمعها مثلا أو سمعها من غيره طيب لا العلماء أيوة العلماء اختلفوا فيها بل هم قالوا أنصر التدليل العلماء اختلفوا في هذا الحديث المؤنث على قولين القول الأول قالوا هو من قبيل المرسل والقدماء لو قالوا مرسل يبقى يقصدون ايش؟ لا الخطأ سقوط أي راوي سقوط أي راوي يعني منقطع يعني القول الثاني قالوا بل هو محمول على هذا القول طيب الخلاف بينهم من جهة النظر لأن الراوي إذا قال عنه لم يكن قال ولم يقل حدث ولا يقول سمعت ولا أخبرني ولا قرأت على الشيخ ولا قال حدثني ولا قال حدثني فإذا إذا لم يصرح بالتحديث فإننا نقول أنه لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ وهناك واسطة بينه وبين الشيخ تنبئ بضعف السند واستدل على ذلك استدل القائلون بهذا على فعله يعقوب بن شيبه في مستري انه روى حديث عن ايش؟ عن ابن الحنفيه ان عمار قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد عليه السلام فقال هذا من المسند خلاص جاء من المسند ابن الحنفيه عن عمار استغفر الله الأولى عن عمار الثانية الرواية الأولى جعلها مسندا الرواية الثانية أيضا من الحنفية من طريق آخر خلاص أن عمار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فرد عليه السلام فجعل هذا مسندا إيه الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ طبعا الذي يقول بأن الرواية دي رواية مرسلة يفرق بينها وبين الحديث المعنى لأن احنا عندنا الراوي الثقة السبخ الذي يعنعن ولم يتهم بالتكذيب أصح حديثه على ايش؟ على الاتصال سواء بشرط البخاري أو بشرط مسلم شرط البخاري سواء حدث اللقاء صح والسماع فدعا شرط البخاري أو حدثت المعاصرة ولم يحدث اللقاء فهو أيضا على الراجح الصحيح أنه على السماع يعني على الاتصال خلاص يبقى حديث المعنعن هنا إما يكون مثل الحديث المعنى عن أولاه الذين قالوا أنه مرسل يقولون ليس كالحديث المعنى لا صوته غير المعنى وإن كان المؤمن هذا من الثقات الذين لم يتهموا بالتدليل واستدلوا على قولهم بأن الحديث المؤمن مخالف للحديث المعنى بهذه الرواية ابن الحنفية عن عمار قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد عليه السلام فجعله مسلما جعل العم هنا على الإيش على الاتصال حملها على الاتصال وجاء من طريق اخر ايضا ابن الحنفيه قال ابن الحنفيه ان عمار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فجعلها جعلها مرسله ما جعلها مسندا قالوا هذا الصريح للمتقدمين يدل على ان المعاناة غير معاناة صحيح لا اما القول الثاني قول الجمهور من العلماء وهو الراجع قالوا الحديث المؤنن يساوي الحديث المؤنن إذا قال الراوي كالزهري أن ابن المسيب قال كذا وكذا هذا معناه يقول حدثني الزهري ماشي؟ فمثلها مثل عنه مثلها مثل قال طبعا احنا جبنا مثلا هنا الزهري الصور مدلس فالمفروض ما نجيبوش لكن لنفرض ان هو مش مدلس او تدليس واموري ماشي؟ لأن النداء غير مدلس إذا قال عنه كأنه قال حدثني كأنه قال كأنه طالع عمل. فالحديث المؤذن مثل الحديث المؤذن يساويه بالحكم. فحكمه إذا كان الراوي ليس بمدلس على الإقصار وحديثه يكون حديث صحيح. يبا إذا هذه الرواية انظر إليها عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بعدها هذه من المعبضات. خلينا في الأبلة أن أبا هريرة عن ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة سعيد بن سيب وأبو سلمة قال أن أبي هريرة قال كذا. سألنا حديثه عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة قال أن. هل هذه تكون مرسلة على القول الأول أم تكون على اتصال على القول الثاني؟ الفعل الصحيح أنه على إيش؟ على الاتصال. لأن أم كأن سعيد بن سيب يقول قال أبو هريرة أو يقول سمعت أبا هريرة حدثني أبو هريرة. هذا على القول الإيش؟ الثاني الذين يجعلون عن بمثل أن. إذا قلنا بأن هذا الراجح وجب علينا أن نرد على من خالف الذين قالوا بأن أن مرسلة. نقول الأصل في الراوي الثقة الثابتة الغير مدلس أنه إيش؟ سمع من شيخه. ولو كان ثمة واسطة لقال بها. فإن لم يقل بها وضع نفسه في خانة صرح المدلسين. يبقى وضع نفسه في خانة إيش؟ المدلسين واتهم بالتدليس وهو الأصل أنه غير متهم بالتدليس. يبقى إذن الأصل فيه أنه ليس هناك واسطة بينه وبين شيخه. هذا الأصل مفهوم؟ لا مش مفهوم. إذا قلنا ثقة وأنه غير متهم بالتدليس يبقى آن هنا تحمل على أصلها على غيرها كعم تحمل على الاتصال. أما الذين قالوا لا أن يعتبر من قبيل المرسل وهذا كان المتقدمين بدليل هذا ابن الحنفية عن عمار كيف دليل عليهم شيء فهو عن مثل أن. طب أتينا بالرد عليه. أكبر الآن عن عندكم تساوي أن أو لا تساويها؟ لو قلنا عن تساوي أن ما حكم الاثنين؟ النتيجة إيش؟ لو قلنا عن تساوي أن النتيجة أن الراوي الثقة الثابتة غير متهم بالتدليس إذا عن أو أن فإن حديثه على الاتصال ويكون قد سمع من شيخ بلا واسطة. أحسن يعني ده المذهب الصحيح. كيف تردون على المذهب المخالف؟ مع أن عندهم دليل ثم قالوا لا تحمل على الإرسال وعندنا دليل على ذلك. هناك روايتان. الرواية الأولى عن الحنفية قال عن عمار قال مرض الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل عليه فرض عليه السلام فجعلها مستندة. ثم بنفس الرواية عن الحنفية قال أن عمار مر الرسول برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرض عليه السلام فقال هذه مرسلة. يبقى هنا النظر إلى إيش؟ إلى أن وأن غاير بين حكم أن وغاير بين حكم أن. قال في أن مرسلة وقال في أن يعقوب بن شيبة صحيح يعقوب بن شيبة وابن الصلاح يقول بذلك. صيغة الرواية عن والصيغة الثانية عن أن. صيغة الرواية هي اللي بحثت على الحمالة يعني. كيف؟ من سلم عليه أو سلم عليه. وإيش الفرق بينها؟ فإيش الفرق بينهما يعني؟ الفرق لا ايش عندك يوصل الرسائل؟ هو بيقول لك الصيغه عن وان هي اللي جعلت توصل الرسائل. احسنت كما قال لك الله بالضبط هكذا. شوف الفرق بينهما. ابن الحنفية عن عمار قال فالقول هو من من؟ قول من؟ عمار عليه رضوان الله. وعمار شيخ لابن الحنفية مفهوم؟ خلاص عمار شيخ لابن الحنفية وعن عمه خلاص دي تمر على الاتصال. هنا الفارق ابن الحنفية ان عمار هل قال قال هل قال حدث دي اسمها ايه؟ اسمها حكاية فعل بيحكي عن عمار. وهل ابن الحنفية ادرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كيف شاف عمار بيمر على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ثم يرد عليه السلام؟ يبقى الارسال هنا مش في الصيغة مش بسبب عن وان. لا الارسال هنا بسبب ايش؟ الأولى كان للتحديد إن عمار حدث به ابن الحنفية والثانية ابن الحنفية حكاية فعل كأنه جالس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وعمار مر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابن الحنفية لم يدرك النص فتبقى مرسلة من عدم إدراك ابن الحنفية. مفهوم ولا لا؟ ودي تبقى بقى النظر انك لما تنظر اي حديث فيه ان انظر الاول هل هو يحكي حكاية ام هو يحدث عن قول الراوي كما تقول هنا عن ابي هريرة ان رسول الله. وهذا ايضا ممن يرجح المذهب الصحيح على ان ان تساوي عن ابو هريرة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. واذا قلنا ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا كذا كذا هذا حديث يعتبر على الاتصال ولا على الارسال؟ ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاخبار ولا عن الارسال؟ على الاتصال. ما ارسلوش ابو هريرة، بل لو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معناه انه سمع منه. وده صنيع كل البخاري ومسلم وكل من ايش من اسند في الاحاديث. هنا عندكم روايه اخرى اللي هي قبل ذلك باب استحباب الوضع من الدين. انظروا عن يحيى بن سعيد عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمره بنت عبد الرحمن قالت هذا من قبيل ايش؟ سمعت عائشه. ها الفرق هنا لو قال ان امه مرت بعائشه قال ان امه قالت صح ان امه بنت عبد الرحمن عمره بنت عبد الرحمن قالت يبقى اذا كانه سمع ايش قولها خلاص. يبقى هنا الحديث المؤنن على خلاف بعض العلماء قالوا الحديث المؤنن يساوي الحديث المؤنن في حكمه اي انه على الاتصال بشرط ان يكون الراوي ثقه غير متهم بالتدليل. والقول الثاني انه من قبيل المرسل يعني من قبيل المنقطع وثقه فيه منه راوي. والتدلل بفعل يعقوب بن شيبه وقلنا هذا الفعل لا يستدل به لان الارسال والوصف الفرق بينهما هذا حدث بالقول وهذا ايش حكى حكاية فعل والفرق بينهما ظاهر ومبين. لا لا أنا زي عنه البخاري عن هشام بن عمار البخاري عن مالك عن نافع بن عمر ما تساوي ليش ضعيف أنت الآن أنت ليش تروي بسوء ضعيف ضعيف رؤيا دي سوء التمريض ده تحت غير الفقهاء ده دائما يقولون رؤيا وحتى في الصحيحين يقول رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكل حديث الصحيحين رؤيا دي سوء التمريض ما تقال إلا في الحديث الذي فيه إهام بإيش بالبعض سند به البعض. طيب لماذا الحديث المعنعن هو والحديث المعنعن حديثان يتساويان عن تساوي أن حكمها حكم عن لأن الراوي الثقة الغير متهم بالتدليس إذا قال أن أو قال عن فحكمه الاتصال خلاص. يبقى لنا كلام مزيادة عن المعلق فالحديث المعنعن أيضا بيخش في أمر التدليس التعليق والحديث المعلق أخي عرف الحديث المعلق يريد أخي عرف المعلق وأخي عرف المقاطع وأخي عرف المعلق ويأتينا بالفرق بينهم من أول رواياته نفس الكلام تمثيل زي مسلم مسلم قال الليث قال الليث والليث بدون قطع بدون شيء يعني مسلم قال اكثر شيء قال الليث قال الليث منقطع تفضل الشيخ حمدي عايز يوقع ده منقطع بشرط في شرط ولا مش شرط؟ يعني المعلق منقطع كل معلق منقطع وكل منقطع معلق ها يا باشا انا بشرط عدم التوالي اما المعضل ايه التوالي طيب خلاص خلصتم اخطأتم واخطأتم أصبتم وأخطأتم ما حكيتش ولا أحكي الآن ولا أحكي الحديث أحكي الآن عشان نقطع طيب هو عمدا المقطوع أنا أقول عنه المقطوع هو الذي وقف عند إيش؟ حاضر تابعي لا فرق بين المقطوع أنت خلصت بين المقطوع والمقطع لا خلصت من هذا الشيء المقطوع قلت أي إسقاط من أي مكان من السند يكون مقصود. لا أنا وياه هم قاطعين. أمور. أنت غلطت أنت ما سر. غيرت بين الأولين والآخرين. لا. لا. أنا أنت الأولين يخلون من ذلك. طيب. المنقطع هو إسقاط راوي أو أكثر. صح. كما قال المؤمن ناخذ ذلك السند دون شرط أو بشرط عدم توالي. بشرط عدم توالي. فلو توالى اثنان أو أكثر فالمعضل. المعضل. يسقط أكثر من الراوي لكن بشرط التتابع باقي أعضاء السنة. خلاص؟ والتعليق هو أن المصنف يسقط الراوي الأول أو الثاني أو الثالث أو يسقط كل السنة إلا التابعي مثلا. يقول قال ابن المسيب عن أبي هريرة كذا. أو يسقط أيضا التابعي ويبقى فيها فقط الصحابي يقول عن ابن عباس قال رسول الله قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه العلاقة بين المعظم والمنقطع؟ ايه العلاقة بين المعضل والمنقطع؟ ليه خلق كل التعريف هيجيبه بس التوالي ليش بقى العلاقة بينهم ايه؟ العلاقة بينهم هو اسقاط الرواة ما فيش علاقة. طب ايه العلاقة بين المقطوع والمنقطع؟ طب ايه العلاقة بين المرسل والمقطوع؟ وإيه العلاقة بين المرسل والمنقطع؟ اللي أصلاً التعريف على يجيب أنتوا أخطأتم في كل شيء يعني ولله الحمد لله. المرسل يا شيخ العلاقة بين المعضل والمنقطع أشحن دور رأس توالي على الجوار الآن إيش هو المعضل؟ في إسقاط ولا مش إسقاط؟ في إسقاط عشان تضبطوا المقاطع تكونوا المعضل في إسقاط؟ المنقطع في إسقاط؟ اشتركة في إيه؟ الاسقاط الاشتراك ثم افترق يبقى اتفق في ايه في الاسقاط افترق في التوالي يبقى كل لا الان اسمع اصل الاسقاط الان المنقطع في اسقاط المعضى في اسقاط اتفق في الاسقاط افترق ده ما يشترك التوالي ولا يشترك التوالي يبقى طالما الاثنين اسقاط يبقى تقول كل ها كل معضل منقطع لانه فيه اسقاط ولا عكس وليس كل منقطع ايش معضل ان المنقطع مفهوش توالي مفهوم نفس الحكايه العلاقه بين المعلق وبين المنقطع كل معلق منقطع وليس كل منقطع مفهوم طيب المعلقات بالنسبه للمسلم كان معلق مسلم سبحان الله احنا كما شوف الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ده التفصيل هما المقطوع 12 والمعلق اللي هو ايش عن الليل اثنين وممكن تجوزا تقول 12 كم معلق في البخاري كتير ايش الفرق بين معلقات البخاري ومعلقات مسلم الوضع عشان الحديث الأخير هنتكلم عليه من معلقات البخاري أمر مهم جدا الرد على العلماء ها؟ عجيب عجيب الأول إن العلماء اهتموا في معلقات البخاري أكثر من جوال كثرة استنى هذه البداية الثاني الثاني إن معلقات البخاري نفسها قد وعدت أحسن ما يشحط طبعا تفضل أول حاجة ما علقه البخاري في موضع ووصله في موضع آخر هذا على الاتصال دون أدنى طيب الثاني أنه ما جذب به البخاري بصيغة الجزم يعني في الرواية كان يقول كان يقول قال أو مثل كان يقول قال أي رواية صحابة قال عن أبي هريرة صح نعم أحسن ده بصيغة إيش؟ بصيغة الجزم ده ضعيف لا ضعيف؟ طيب ماشي والثالثة ما رواه بصيغة الجزم كان يقول روي عن فلان عن روي عن الروايه انه قال كذا. هذه صيغة التمريض؟ نعم. تؤكد ضعف الإسناد؟ لا، فيها إيهام لضعف الإسناد. طيب. بس التصحيح فيها البحث. التصحيح فيها أن يبحث عن الإسناد إما أن يكون يعني حسن أو ضعيف أو موضوع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش ممكن يكون فيها ضعيف جدا. ليش المخاري الذي جمع الحفظ للإشتراك والصحة ونشوف إنه صحيح إيه؟ ما يلوث به كتابة أحسنتم. طيب هنا بقى البخاري قال هشام بن عمار قال حدثنا طلق بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عطية الكلابي حدثنا عطية الكلابي حدثنا عبد الرحمن الأشعري حدثنا أبو مالك أو أبو عامر الأشعري اللي هو حديث لا يكونن ها؟ أيوه حديث الغناء والمعاد ماشي هذا من أي قبيل؟ أنت درست من آل الموصول والمرتل والمرتل الخفي مش احنا درسنا المرتل ولا لا؟ صح مش كلامنا عن المرتل وقلنا ان المرتل اصلا فيه ثلاث مذاهب اولا المرتل الصحيح ان عبد البر وغيره من المتقدمين يقولون المرتل هو اي انقطاع في السنه والصحيح عند المتاخرين ان المرتل هو من سقط ايش؟ من سقط من؟ اللي هو الصحابي قط الصحابي ده المرتل خلاص بعدهم اشترط قط روايه قول التابعي الكبير قال رسول الله خلاص والراجح صحيح ان هو تابعي كبير او صغير يكون مرتلا يعني لو الزهري قال قال رسول الله والزهري ده من كبار التابعين صح ولا من صغار التابعين حمد حمد ابو السمك ثاني على السوق السادس لا لا هو من صغار التابعين هو حضر حوالي 12 صحابي هو من صغار التابعين فلذلك العلماء يقولون برضو ان الزهري لو قال قال رسول الله يبقى اذا حديث ايش مرسل ده معنى المرسل والعلماء اختلفوا فيه على مذاهب المذهب الاول انه طيب خلاص نفصلها هذا التفصيل الرد مطلقا القبول مطلقا التفصيل خلاص الرد مطلقا قول من لا جمهور المحدثين جمهور المحدثين رد مطلقا طب القبول مطلقا انا اريد القبول مطلقا لا اتقي الله انا بجد معاه كده ان هو شايف ان مفيش حد بيخالف في الدنيا غير الاحناف ده رب الاحناف بالله عليك انت فعلا ان ايه ده رب انا عارف ذلك الاحناف الملكيه قالوا المرسل اقوى من المرسل المرسل يقبل وهو اقوى من الغزاه في حوالي ايه كثير بيستدلون بالمرسل لان عندهم ثلاث نقاط تقوي عندهم المرسل اول شيء ان المرسل ده من خير القرون مش ناس انا قارص على خير القرون قرني وما الذين يرونه فهو من خير القرون ومش ممكن اصلا يلد اذا كان مش متعمل تدريس يعني مش ممكن يرسل يسقط ولو اسقط ما اسقط الا الصحابي والصحابي قال الله فيهم والزمهم كانوا متقوا وكانوا حق بها واهله ولا يمكن ويبعد عن راجل مثل الزهري جبل بالغيب ثقه في الدين والورع انه يسقط صحابي ويرسله حتى يساهم في ذلك لا لا لابد ان هو ايه اذا اسقط ما يسقط الا عن ثقه ده كلام الملكية والأحناف قالوا المرسل أقوى من المسلم والجمهور قالوا المرسل ضعيف ولا صحيح ليش؟ لأن ممكن التابعي يكون رواه عن إيه؟ عن تابعي وإحنا عندنا باب كامل في المصطلح اسمه رواية الأقران يعني ممكن التابعي يحدث عن إيه؟ عن تابعي يعني أمر مش مستحيل يأخذ بل في مسلم ثلاثة من التابعين يحدث بعضهم عن بعض في حديث واحد ثلاثة من التابعين أو ثلاثة أقران كل منهم يحدث إيش؟ عن الآخر آه فكثير المسيب و اوسع بس ما بيحدش عن بعض اللي حدث عن غيره بس ما زالوا الخير القبول انا اقصد ان ممكن ان مش مستعين تقول ان التابعي حد ما يحدث عن التابعي لا لا واقع ان ان الاقران يحدث بعضهم ايه عن بعض انا هقول لك ليش لان الساقط هذا في التابعين انظر في علماء الجرح والتعديل تجد ان الموثق على الاطلاق هو الصحابي لان نزلت عدالتهم في الكتاب وفي السنه اما التابعين في الجمله لا في التفصيل الصحابة جملة وتفصيلا مفهوم ولا لا؟ الصحابة جملة وتفصيلا كل أحد الصحابة كل واحد من الصحابة جملة وتفصيلا هو موثق والذي يشكك في عدالته مشكوك في إسلامه مش مشكوك بقى في عدالته مشكوك في إسلامه نعم نعم بتعريف الصحابي المعروف مفهوم؟ فالصحابي اصلا معدل جمله وتفصيلا اما التابعي التابعون وتابعوا التابعين هؤلاء معدلون بايه؟ معدلون بايه؟ بالجملة. فهون يكون في افراد ساقطة ولا مفيش؟ انظر في كتب الجرح والتعديل. طيب فيحتمل ان الساقط من المرسل يكون تابعي خلاص، وممكن يكون هو من الضعيف، وطالما احنا جهلنا عدالة هذا الراوي الساقط يبقى الاصل فيه السند ايش؟ ضعيف. وده كلام قوي جدا. الا القول الثالث هو قول ايش؟ التفصيل. وهذا قول قوي جدا، لان هو قال بعض المرسلات تستثنى من الحكم المطلق. فالشافعي قال المرسل اقبله بشروط ثلاثة متداولة معروفة، ان هو يكون اتى من وجه اخر مسلم. فقول المرسل حتى ممكن واحد يعترض يقول طب هو لو جاءنا مسلم ما تطرح المرسل ولا تتكلم عنه. تقول فائدته عند التعارض المسند والمرسل اقوى من المسند وحده. فايش؟ فنرجح هذه الكفه عند التعارض في الحكمين، ده قال حرام وده قال حلال. طب ده منفرد افراد وهذا مسند ومرسل، يبقى كفته اقوى من هذا. مفهوم؟ هذا فضل نعرفه عنه. الثاني الشرط الثاني ان يكون بعد التبع المرسل انه لا يرسل الا عن ثقه، كمان كابن المسيب ذاك هو كان الشافعي يقول ان تتبعنا اسانيد مراتب ابن المسيب فوجدناها ايش؟ فوجدناه لا يرسل الا عن ثقه. ماشي. الثالث ان يكون عليه عمل اهل المدينه مثلا، او يكون عليه فتوى الصحابه خلاص، او عمل بعض العلماء او جل العلماء، فهذه تدل على ان هذا المرسل له ايه؟ اصل فيعضده خلاص. قسم العلماء المراتب مثل التابعين الى ما هو مقبول كمرسل من المسيب واشكاله، ومراتيل يعني ينظر فيها بدقة، ومراتيل تثقب بالمرة. المراتيل اللي تثقب بالمرة قرش حسن الله قالوا مراتيله كالريح، ها كالريح وعطاء، قال عطاء بن رواح وحسن البصري يأخذون من كل من هب ودب لا ينقون، يعني من الضعيف والمتروك والضائع يأخذون من كل من هب ودب، فمراتيلهم ضائعة خلاص. وجاء خلاف العلماء في المرسل بعد المرسل التابعي الى مرسل الصحابي، قالوا طب لما لا تقولون لما القول الذي قلتموه في مرسل التابعي فقولوا في مرسل الصحابي، ما ممكن الصحابي يكون روعا منه عن التابعي، لا ما تقدرش مثلا اقول لك مرسل الصحابي نقول الصحابه ثقه. وزاد جاء ابو اسحاق الاسرائيلي من الشافعية قال مرسل الصحابي مثل مرسل التابعي ضعيف. لما قال؟ لان ممكن الصحابي يكون اخذه عن من؟ عن التابعي خلاص. فأنا نقول هذا الكلام نادر نادر، الصحابة لا يرون إلا عن بعضهم، وإذا رأوا عن التابعين فهذا نادر، والنادر لا حكم له، النادر إيش؟ لا حكم له. وجميع ما يعني ما تتبع رواية الصحابة عن التابعين كانوا يرون عن التابعين إيش؟ القصص الإسرائيلي. سيدنا عباس كده كان يأخذ عن كعب الأحبار وغيره القصص الإسرائيليات، لا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآثار الموقوفة عن بعض الصحابة فيأخذوه عن التابعين، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذوه إلا عن صحابي أو على أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرحلة بسبب حديث سيدنا الزابر جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة الذي يرحل من أجل حديث واحد يتأكد منه فقط، علو يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا مجمل الكلام على المرسل هنا تضعونه في الإرسال ولا في الانقطاع ولا في الاتصال ولا في التعليق؟ ها في الاتصال. انا اشوف بس الاخوة اكثر يعني ايش اللي راحين فيه الاتصال. ماشي انا اسأل هذا انت من ممارستك في الاسناد ومعرفة التفصيل بين المعلق والمنقطع والمتصل والمرسل، ده هتصنفه ايش؟ انت هتصنفه معلق. طيب معلق حضرتك انت شايفه ايه؟ انت شايفه متصل اتفضل. حضرتك شايفه ايه؟ معلق. لو انصفتم يعني هو عامه جمع من العلماء قالوا هذا من المعلقات، هذا من معلقات البخاري. ولذلك شيخ الاسلام تيميه كان يقول مثلا وقد علقه البخاري بصيغه الجزم كان حديث عشان يحرم المعاد يقول من امتي ماشي حديث المعاد. فالبخاري هنا قال البخاري قال هشام بن عمار، يبقى قال البخاري قال هشام بن عمار صدق البخاري ان الرحمن كل دي صيغه التحديث صيغه التحمل. وهنا صيغه التحمل هنا قال المنصف الذي درس المصطلح يقول عن هذه ايش؟ قال دي تساوي ايش؟ لا عن سن تساوي عن صح كده؟ يعني احنا البخاري يقول عن هشام بن عمار عن طلق بن خالد الى اخر الحديث، وعن هنا رمى قال تساوي عن، يبقى حكم قال هيساوي حكم الحكم عن ايه؟ من القطاع. يبقى الحديث اصلا منقطع. ما ليه؟ لازم التفصيل. ها تقول حكم عنه. يبقى حكم عنه اذا كان الراوي بشرط الراوي ثقة غير مدرس يعني غير متهم بتدريس يبقى عن عنده من اسمارك بقى ايش؟ حدثني. صح؟ يبقى الاصل في الحديث على الاتصال. لكن ابن حزم ابى ذلك واتهم البخاري بالتدريس. خلاص؟ وقال ان هذا الحديث معلق من معلقات البخاري. ليش؟ لأنه لم يصرح بالتحديث. وصحيح الراجح كما قاله العراقي أن هذا ليس من إيش؟ من قبيل المعلقات، ليس من قبيل المعلقات. فقال إن هذا من قبيل المتصل لا من قبيل المعلق، لأن كما ذكر الأخ كريم العلة أن هشام بن عمار شيخ للبخاري، عشان كده تجرأنا وقلنا النقاد تساوي عنه، لأن لو هشام بن عمار مش شيخ البخاري يبقى احنا نتهم البخاري بايش؟ التدليس. لكن هشام بن عمار شيخ للبخاري فيحمل كل هذا الاسناد على الاتصال. اذا قلنا ان هذا احنا اتصال فالحديث صحيح في البخاري. ماشي؟ فالسؤال هنا اذا كان على الاتصال لما لم يقل البخاري حدثني هشام بن عمار؟ لا لا، ما هو لو ما حدثيش هو حدث غيره هيبقى مدلس. والبخاري ده جبل، لا كمم السحاب فوق. انت فعلت مثل ما تفعل النعامة، انجزت راتك من القراءة في المفرمات. ها بص نزل شوف ما استفاد من الكلمة في غنفورك. شوف يردد في غنفورك. انت تنزل تحت سبع عرض على شوف. شوف انت في شيء الأبخرة طلع على رأسك أتعلم معنا. إيش؟ لا مش ممكن. يقول حدثني أو أخبرني أو قرأت عليه. دائما الشك من الراوي يوم جاي المدليل. ممكن يكون راوي يبقى معلق، واحنا قلنا انه مش معلق، انت لسه مقر انه ايه؟ متصل، لان شاف عمار شيخ البخاري. ما سمعش منه يبقى خليته مدلس تاني. ترجع تاني ترجع تاني. ما انت لو قلت واحد من النص يبقى البخاري مدلس. هو يقول قرأته علي. اسمع اسمع شيخ، التعليق انه هو يسقط راوي. صح؟ لو اسقط راوي وقال قال صح كده يبقى البخاري مدلس. ان هو ما سمعوش منه، مش قال دي موهمه بالسماع. سيب قال سيب قال عن البخاري عن هشام بن عمار. ايش تقول؟ لو ما هي صيغه الاهام دي، احنا بنقول صيغه الاهام عن المدلس، لكن الثقه الثابته ما بقاش فيها على الاتصال. ما هو انا قلت لك احنا مش واقفين ان هو معلق. قلنا ان جمهور العلماء قالوا معلق لان البخاري قال قال، فقلنا لهم لا ليس من قبيل المعلق بل هو من قبيل المتصل، لان هشام بن عمار شيخ للبخاري. انا سامع بس انت فاتك سامع. ايوه سامع. ايوه سامع. تقول شيخ فاتك. ها هو لم يحدثه ولكن معلق. طيب يقول حدثنا يقول حدثنا يقول حدثنا يقول حدثنا في مجلس التحديث. سيب بقى ده الطرق دي اللي انا هقولها جايه الكلام ده مفهوم؟ مفيش اي حد ممكن يجيب على البخاري ايه ما قال؟ ما هو يقول في صيغه الجزم. الاجابه الاولى الاجابه الاولى نقول هذا من قبيل المعلق وجاء بصيغه الجزم. اذا قلنا بذلك ده تنزل. احنا قلنا انه على الاتصال. الثاني اذا قلنا على الاتصال قال مس عنه وحكمه حكم عنه. الثالثه وهذه مهمه جدا قال بعضهم البرديجي على ما اظن او غيره ما اذكر من قال ان صيغه قال هذه تعتبر على المذاكره. في المذاكره يعني مش مجلس التحديث مش مجاهد نفسه هو لحد مكان مذاكره بينه وبين طلبه العلم فقال هذا الحديث فحملوه عنه. راوي البخاري عنه حملوا هذا عن طريق المذاكرة، قالها عن طريق المذاكرة. وإذا تنزلنا مع الخصم وقلنا هذا الحديث معلق فإن البخاري تركه معلقا بصيغة الجزم. ليش؟ لأنه عنده موصول من إيه؟ من طرق أخرى تظهر وتثبت قوته. هذه الطرق اهي طرق كلها موصولة. يعني هذا الحديث ما فيش لابن حزم اي مدخل انه ممكن يدندن حوله كما فعل الشيخ القرضاوي الله يهدينا ويهدي الناس جميعا ويثبتنا وياه الله يحفظه حفظه الله. وان اخطأ نسأل الله رب العالمين ان يبين له خطأه ويهديه سواء السبيل. الرجل يعني عانى من اجل الاسلام وعمل في الدعوة لكن الفتاوى الاخيرة هذه لا تؤخذ يعني بي. وكل إنسان يؤخذ من قوله وربه يدندن حول كلام ابن حزم ويقول الحديث ضعيف وضعف ابن حزم. فنقول هذا الحديث في البخاري ضعيف. كثرة الطرق تدل على ايه؟ على التقوية. السند ده ضعيف طيب لان فيه تعليق وفيه تنزلا مع القصة واتهاما للبخاري حاشا لله ان نفع ذلك العام مثل هذا الرجل الذي خلق الله لدينه. فنقول قد وصل هذا الاسناد نفسه هشام بن عمار ها وصله من ضمن طريق البخاري ابن حبان والطبراني والبيهقي والاسماعيلي الشيخ عامر الاسماعيلي ابن حبان عن طريق الحسين بن عبد الله القطان وهو ثقة عن هشام بن عمار نفس السنة حديث المعاد. ايضا الطبراني عن موسى بن سهل الجولي طبعا في شيخ الطبراني ما اكتبناهوش هنا المهم احنا بنتكلم على الطريق المختصر حتى نصل الى هشام بن عمار. موسى بن سهل الجولي ايضا عن هشام بن عمار بنفس السنة. الطبراني ايضا لا في الكبير وده على ما اعتقد في على ما اذكر في الاوسط عن عبد الصمد الدمشقي عن هشام بن عمار بنفس السند. كل هذه موصولات بنفس السند الذي اتى به البخاري. والبيهقي الاسماعيلي من الاسماعيلي كتاب اسمه ايه؟ على البخاري نعم هو بكر الذي استخرج على البخاري الاسماعيلي. والبيهقي من طريق الاسماعيلي عن الحسن بن سفيان ايضا عن هشام بن عمار بنفس السند الحديث. فالحديث دون ادنى ريب خمسة أربع طرق أو خمس طرق غير المتابعات لهشام بن عمار في سنن أبي داود بنفس نص الحديث. طيب الإجابة عن قالة أول شيء هذا إذا تنزلنا معكم بأنه معلق فقد رواه البخاري بسيرة الجزم فلا طعن فيه في الحديث. أو قال هذا على الاتصال وهي تساوي عنه وهذا هو الصحيح. هذا هو الراجح في البخاري إن قال هنا البخاري قال هشام بن عمار يعني عن هشام بن عمار والبخاري ليس بمدلس فحكم السنة كله على الاتصال. أو الثالثة إن قال كانت ليست في مجلس التحديث ولكن كانت في إيش؟ في باب المذاكرة ورواها عنها الذي روى هذا الكتاب المصنف للبخاري. مفهوم؟ الغداء معلق وإنه اعتبر إنه معلق. اعتبر إنه معلق. اعتبر إنه معلق. خلاص؟ جاء به بصيغة إيش؟ الجذب. والمعلق لابد توصله جاء من أربع طرق أخرى موصولة. تنزلا مع القصد احنا ايش بنفعل لما نجيب لازم عشان انت يعني تترد على المخالف اول شيء تاتي بدليل ويسلم من المعارضه ثم ترجع تتنزل مع القصد على معارضته وتدفع. احنا نتنزل مع القصد وندفع اعتراض نقول تنزلنا معك انه من المعلقات في البخاري لكنه بصيغه الجد بل وجاء موصولا من اكثر من طريق. كان معلق قصيده مثلا يمشي مع وقلنا نعتبر ان هذا معلق والبخاري بيروي عن شيخه ومعناه انه اسقط اذا اعتبرنا انه بيروي عن شيخه. ما هو احنا قلنا ده تنزل معناه سمح في التنزل ولذلك احنا ليه دفعناه وقلنا له ده مش من المعلقات لان هشام بن عمار شيخ البخاري والبخاري مش مدلل. أيوة. يحكم على الاتصال. اهو اي سؤال المعاد حرام ولا حلال؟ حرام الاشكال اللي ابن حزم انا ما اطلعت على كلام ابن حزم كله على ابو عامر ايش قال فيه؟ ابو مالك ولا ابو عامر؟ نعم هذا في الشك المراوي؟ نعم طيب قال هذا يعتبر ايش؟ يسمى ايه تعلم الحديث؟ يسمى اضطراب. اوكي على قول مالك مرة انا عامل مرة ابو مالك اشعري يعتبر ايش اضطراب وانا اقول ليس من اضطراب. الاجابة هنا ايش؟ طيب وممكن نجيب لو كنا ندول شيخين صار ندول شيخين اصلا للراوي عبد الرحمن تجيب بماذا؟ انه يكون له شيخين وتكون الرواية صحيح والنون دي اصلا زياده ثقه صح ولا لا؟ فاذا فرضنا ان هم ايش؟ شيخين قولوا قولي هذا الشيخ المغني جزاكم الله خير.